لما بلغ نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خبر رجل ابتلي، ذهب إليه عليه الصلاة والسلام ليعوده، فقال: هل كنت تدعو بشيء أو تقول شيئا؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: ويحك لا تطيقه، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ لا تتفذلك، لا تدعو على نفسك، أحسن الظن بربك جل جلاله، قل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.